فالرسول صلى الله عليه وسلم كتب نبيا، كنت نبيا معناه كتب نبيا وآدم بين الماء بين الروح والجسد، أما خلقه فهو كخلق البشر كلهم، وما ذلك إلا تحقيق بمثل قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن الله اصطفاه بنبوته ورسالته أولا، ثم خصه بمعجزات وآيات كثيرة ثانيا، فهو مع ذلك كله لا يخرج عن كونه بشرا كما نص في الآية، وأمره بذلك بيانا لهذه الحقيقة، قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم جاءت السنة لتزيد الآية أوضوحا، فقال عليه الصلاة والسلام في قصة سهوه في صلاة الظهر حينما صلاها خمسا، إنما أنا بشر مثلكم، جاء هنا بالنية إنما أنا بشر مثلكم، أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإذا هذا الحديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ليس له علاقة بقولهم إنه عليه الصلاة والسلام هو خلق الله. وأما الحديث الذي يقال أيضا بهذه المناسبة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، فهو أيضا حديث موضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتذكر أنه ليس بحاجة إلى أن يمدح وأن يطرى بالرفع من القول، فإننا نعلم بالتجربة إن الذين يمدحون بالأقوال الباطلة المزورة هم الذين تعرضوا لكل فضيلة. هذا نشاهده في الناس، بينما نرى رجلا سلوكا لا قيمة له في المجتمع وحوله بعض الناس من أمثاله يصفونه بأوصاف ليس لها أصل إطلاقا في هذا الموصوف، ذلك لأنه فقير فهو بحاجة إلا أن يتغنى أن يظهر بأنه غني بشيء من الفضائل والمكارم، ولكنه لما كان طفرا ليس فيه شيء من تلك الأوصاف يضطر أصحابه المنافقون له أن يمدحوه بماذا؟ بما ليس فيه من باطل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء كما صرح بذلك في غير ما حديث صحيح، فهو ليس بحاجة أبدا أن نمدحه عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه، بل أنا أعتقد أن مدحه بالباطل هو غمز له عليه السلام من هؤلاء المادحون له بالباطل لو كانوا يعلمون. فإذا حسبنا أن نمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بما ثبت في كتاب ربنا وأحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه. حديث صحيح. إن الميت يعذب ببكاء أهله، فما ذنب الميت؟ للحديث، هذا حديث صحيح متفق عليه، للحديث عند العلماء تفسيرات. التفسير الأول يعذب ببكاء أهله عليه بسبب أنه لم يحذرهم ولم ينصحهم ولم يعلمهم آداب الأقارب مع ميتهم إذا مات، هذا هو القول الأول. فإذا على هذا التفسير يؤاخذ الميت بكسره لأنه لم يقم بواجبه تجاه أقاربه، فإذا الحديث يتمشى على هذا التفسير مع قوله تعالى ألا تجر وازرة وزر أخرى. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فبكاء الأولاد وبكاء الزوج والأقارب على الميت إذا كان لسبب تقصير الميت في عدم نهيه إياهم عن البكاء فهو يعذر، أما إذا قام لواجبه إياهم ثم مع ذلك خالفوا تعليمه إياهم فهو ليس مؤاخذ. هذا التفسير الأول، وهو عندي مرجوح. عفوا راجع. التفسير الثاني وهو التفسير المرجوح، إن الميت لا يعذب، ليس المقصود هنا بالعذاب هو الذي يعلمه الإنسان، يعذب بالنار، يعذب بالجلد، بالضرب إلى آخره، وإنما العذاب هنا هذا التأويل الثاني معناه التألم. إن الميت لا يعذب أي لا يتألم لبكاء أهله عليه. على هذا التأويل لا إشكال في الحديث فيما يتعلق بآية ألا تزر وازرة وزر أخرى. والحقيقة أنني عشت سنين وأنا مطمئن إلى هذا التأويل، ثم بدا لي بطلانه من حيث الرواية ومن حيث الدراية. أما الرواية فقد وجدت في صحيح مسلم في هذا الحديث في رواية له بزيادة يوم القيامة، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه يوم القيامة. التأويل الثاني مهضوم بعض الشيء لولا الأمر الثاني الذي سأذكره، فيما إذا تصورنا أن التألم بالفضل. أما وقد جاءت الزيادة تقول يعذب يوم القيامة فقد بطل التأويل الثاني، وتأكدنا من أن التأويل الأول هو الصحيح. يعذب يعني يضرب، يجلد في النار إلى آخر ما هنالك من أنواع من العذاب، فليس هو بمعنى التألم. هذا هو من حيث الرواية بزيادة يوم القيامة. تأويل العذاب هنا بمعنى التألم فقد نزعوا إلى قول عليه السلام السفر قطعة من العذاب. هذا معنى العذاب هنا العذاب على التأويل الأول أي العقوبة؟ لا، تألم يعني لا شخص صعب نظام إلى آخره، لكن ليس هو معنى العقوبة. هذا هو منجع من ذهب إلى التفسير الثاني في الحديث، إن الميت ليعذب أي لا يتألم، هي سنة على حديث السفر قطعة من العذاب، لكن زيادة يوم القيامة تؤكد المعنى الأول وهو معنى العقوبة. الشيء الثاني الذي يمنعنا من أن نتأول العذاب في الحديث في معنى التألم أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة، ألا وهو أن الميت له اتصال بعالم المادة بعالم الدنيا وهو بالبرزة، فهو يحس، إن لم نقل كما يقول جمهور اليوم يسمع. من أين نشكل ثاني حقيقة الميت؟ إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكائه عليها غير ظنا أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يؤلمه، وهذا معنى جديد لا يمكن أن نسلم به بمثل هذا التأويل لا سيما وهو مرجوح. هل يجوز المرء المفتاح أن تدخل المقابر أو تزور الموتى

ثم اغتسل فورا ثم شاهد منيا، فهل يجب عليه الغسل او يجب عليه الوضوء مرة اخرى اذا كان متوضئا؟ اي ينقض وضوءه ام لا يجب الغسل؟ اي عند خروج المني بشهوة. هنا مسألتان، يعني هل يجب عليه الغسل اذا خرج بقية المني منه ام يجب عليه الوضوء فقط؟ الجواب المسألة فيها خلاف وطبعا بين الفقهاء، فمنهم من يقول مجرد ان يرى المني فلو بعد ان يغتسل فعليه ان يعيد غسل اخر، ولكن هناك من يقول بان المني الموجب للغسل انما هو الماء الدافئ، كما صرح بذلك الرسول عليه السلام في قوله اذا قبحت الماء فاغتسل. المسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كما إنسان، هذا لا يجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة. وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدف وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام مختلف فيها عند الفقهاء. إذا حمل حمال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء، هل يجب عليه غسل؟ من قال مجرد خروج المني يجب الغسل فقال وجب عليه الغسل، ومن قال إن الماء الذي يجب الغسل إنما هو الماء الدافئ الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل. وهذا هو الصواب لما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني؟ فجوابنا الغسل لا يجب عليه أيضا، لأن المني طاهر فخروج هذا منه المصاب يخرج منه أو المخاط، فذلك لا يجب عليه وضوءا. هو رأيما أنه لا يجد الحديث مطلقا يلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا مترافيا بدون قوة أو شهوة. الذي يحتلم في الليل فيصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل، لأن المحتلم لا يشعر بشهوة بالشهوة. بحثنا في الأقوال في من أتى أهله فاغتسل ثم خرجت منه البقية من الماء فهذا لا يشعر بالشهوة. نعم ارفع صوتا صاحب السؤال. المدي لا يجب الوضوء؟ قد مدي المدي نجس والمني طاهر، وقياس الطاهر على المدي قياس مع الفارغ. نريد ان تشرح لنا كيف تكون مثل يقول السائل عقوق الوالدين تاتي باعاقه الوالدين، وهل تنطبق آيات الله في رضاء الوالدين على أولى الأمهات والآباء في وقتنا، لأن تربية الأم والأب تكون في جالية كبيرة وهي تفرض على المسلم أن يكون عاقا لوالدين ويجب إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أن يبقى على ما هو في ذلك حتى يدرك الموت ويدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم أنا قوله حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول لا يدخل الجنة. هو يموت وهو حافظ وبرمان يا أخي ما يكون الجنة شو تقصد بالحديث لا يدخل الجنة؟ نعم انت عم تقول إذا المسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أم يبقى على ما هو في ذلك حتى يذكره الموت ويدخل الجنة؟ مش ولا يدخل الجنة لأن عم تقول أم يبقى على ما هو في ذلك. المهم بعد أن الوضع الفضل إن حياة الأولاد الأبقياء الأبرار مع الآباء الأشرار على ضوء الإسلام ما أجد في ذلك صورة، ما دام الولد نفسه تقيد بأحكام الإسلام. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا واجبك أنت من حيث تمسكك الإسلام مع الله، وواجبك مع الوالدين في تمام الآية، وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن شطر السؤال الأول في آخر السؤال هل يخرج عنهما؟ الجواب لا يخرج عنهما، لأن الله يقول صراحة: وصاحبهما في الدنيا معروف. وإنما أنت عليك أن لا تطيعهما في معصية ربك تبارك وتعالى، فإذا تبت على ذلك ثم تابعت أنت القيام لبقية الواجب عليك تجاههما، وهو أن تنصحهما وتذكرهما، فيكون إبراهيم عليه السلام أسوة لك، ولا يكون أبوك أسوته آدم أبو إبراهيم إن شاء الله. فأنت تقوم بواجب النصيحة، ثم بعد ذلك لا شك أحد شيء، إما أن يخضع لتمسكك بدينك رغم عرضك، وهذا ما نريده في كثير من البيوشات، يصبر الأولاد الأبقياء الأبرار على معاكسة الآباء الأشرار كما قلنا، فالصبر هذا يجعل الغوين أخيرا يخضع عن الراقب. وإن كنا نعلم أيضا أن هذا ليس أمرا مضطردا، ولكن يقع هذا أحيانا، فإن لم يقع مثل هذا فسيكون مصير الولد الطرد من الدين، وحينئذ قد كفيت المؤنة وجاءك إيش الفرج بدون ما تسعى من شيء. يقول لك: إما أن ترجع إلى بلادنا وإما أن تخرج عن ديارنا، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن في آخر وصية: إن الشيطان كان للإنسان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: السلام عليك. يعني هذا فراق بين وبين. إذن لا يجوز للولد البار أن يخرج عن دار أبيه إلا مجهورا مرضا، ويجب عليه أن يدخل على الطاعة وعلى مصاحبتهما كما قال تعالى في القرآن الكريم بالمعروف. الحديث لا يدخل الجنة غير وارد على هذا الشرط، فيجب أن تسعى أنت أن لا تكون باسم تمسكك بالدين عاصا، فأي شيء يأمرك به مما لا معصية فيه يجب أن تطيعه ولو كان كما ذكرنا. ما هي عقيدة الأشاعرة؟

وهذا من أعتقد من خلال ما أولف على أنه السبب الصادر هذا ما يمكن أن يقال باتصال إجابة على هذا السؤال. في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث المقصود دخل معاوية بيت ابن عبد الله بن زبير وعبد الله بن عامر فقام ابن عامر وثبت ابن زبير وكان أدربهما فقال معاوية اجلس يا ابن عامر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ محله إلى النار الرجل الصحابي وذكرت حادثة أخرى حينما دخل الرسول على الصحابة فلم يقوم له رغم حبهم له بما يعلمون من كبارهم في ذلك والسؤال هل نستدل من هاتين الحديثتين على هل أنه يجوز القيام بالمصافحة ورد السلام لكن يجب على الذي يدخل لمصافحة الآخرين الذين قاموا له أن يكره منهم ذلك ولا يحبه ولا يحبه يعني نهاه عن القيام له لأنه يقعد بالحديث أي أنه يقصد الحديث أن يكره الذي يقوم له الناس قيامه ذلك لكن لا ينهى الناس عن القيام له وهي المقصود للناس الإطلاق على الجميع مسلمين وكفار لكن لا ينهى الناس عن القيام له يقول السائل أن نستدل من هاتين الحديثين على أنه يجوز القيام بالمصافحة من أين يستدل من الحديثين جواز القيام بالمصافحة ولم يذكر مثل هذا القيام الجائز لم يرد في هذا القيام أي ذكر في كل من الحديثين أما حديث البخاري هذا الحديث المفرد من أحب يتمثل ناس قياما فليتبوأ مقعده من النار فهو بلا شك يتعلق بالذي يحب القيام من الناس له فليس له علاقة بالقيام بالداخل من القائل وإنما علاقة الحديث بالذي يحب القيام يعني هناك داخل وجاهل فالحديث يتعلق بالداخل الذي يحب القيام من الجاهل ولا يتعلق بالداخل الذي لا يحب القيام فضلا عن ما يتعلق بالجاهل او الجاهل الحديث الثاني اشار اليه السائل وهو حديث وهو يعني حديث انس بن مالك قال ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك فهذا حديث له علاقه بالداخل والجانب والعلاقة هنا من حيث تلبية الخيار أي الدائل يكره الخيار والجائل لا يقوم بها الداخل فمن أين نأخذ من الحديث جواز القيام السلام ليس له ذكر حديث الأول واضح أن علاقته بالداخل محب الخيار حديث الثاني علاقته بالداخل والجائل الداخل يكره الخيار مطلقا والجالس ينصاع بهذه الكراهة فلا يقوم إذا لا محل لا لآل القيام فهنا إطلاقاً فيقال أو يمكن أن يقال هل يجوز القيام للمصافحة هذا سؤال يرد فنحن نقول القيام للمصافحة لم يرد وكراهة الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام من الجالسين تراها مطلقة ولذلك لا داعي للقيام من أجل المصافحة لا سيما أن المصافحة ميسرة من الداخل للجالس خاصة إذا كان جالسا على كرسي فما ليس هناك ما يبرر مثل هذا القيام من المصاب فقط. وعلى هذا فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا قلت يا أخي أجبت عن هذا وهذا، قلت لا سيما إذا كنا جالسين على الكراسي، سواء كنا جالسين على الأرض أو كنا جالسين على الكراسي، القياء المصافعة ميسرة، لكن قلت من باب أولى ميسرة إذا كنا جالسين على الكراسي. يسأل الأخ عن حديث قوموا لسيدي، حديث قوموا لسيدكم يخفض فيه جماهير الناس من حيث روايته وبالتالي من حيث دلالته. الحديث هو بلفظ قوموا لسيدي وليس بلفظ قوموا لسيدي، ولذلك لما انحرف الحديث على الجماهير انحرف بهم الفقه. فقوموا لسيدكم يمكن ان يفسر قوموا من اجل اكرامه لاحترامه، اما قوموا الى سيدكم فلا يمكن تفسيره بهذا، لان معنى قوموا الى سيدكم اي قوموا فاذهبوا اليه. وهذا الحديث يحتمل جلسه خاصه للتعليق عليه وبيان انه لا صله له بالقيام المكروه شرعا، ولكن باختصار وهناك رواية نقول إن هناك رواية كما يقال اليوم طبعا نقاط على الفروق وكل الإشكال. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فإذا الأمر هنا ليس من أجل عن القيام وإنما من أجل مساعدة هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ، لأنه كان جريحا فأمر أتباعه وأصحابه أن يذهبوا إليه ويساعدوه على نزول دابته. فانظروا كم يخطئ الناس حينما أولا يحركون نص المقام الذي هو فيه قوموا إلى سيدكم، يحركون أولا قوموا لسيدكم، ثم انظروا كم يفعل الجهل بطرق الأحاديث والفاضلة التي تساعد على فهم الحديث كان صحيحا. فالزيادة التي ذكرناها فأنزلوه هي في مسند الإمام أحمد من سند قوي كما يقول الحافظ ابن حجر في حد ذاته. يسمع في يومين اعتقاد من الاتباع يرفع البيت ضيوف ما يدري. اختربت الساعه وانشق القمر، ما راي السلام بالانشقاق؟ وكيف يمكن للمرء ان يدين المتفرجين الذين يدعون لوصول الإنسان إلى القمر؟ شو المشكلة؟ رأي السنة في الشك أن القمر انشق بلا شك، أولا لهذه الآية لأنها صريحة بالإخبار اقتربت الساعة وانشق القمر، ثانيا لمجيء أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث المسعود وعلى سنالك وغيرهما أيضا من من لا أحضر اسمه كلهم طائر. إن المشركين طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانفلق فتحتين حتى سقط الحلقة خلف الجبل. هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول وهو مفسر لهذه الآية وانشق القمر، فلا إشكال عندنا في هذه المعجزة من عشرات بل معجزات بل مئات المعجزات الثالثة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول السائل كيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرجين الذين يدعون لوصول القمر؟ هل نحن بصفتنا مسلمين مكلفون أولا أن نقنع كل كافر بكل حقيقة شرعية عندنا؟ الجواب لا. وثانيا هل أصول البحث السليم أن نبدأ في البحث مع الكافر في جزية من إزياء الدين أن نبدأ معه في أصل أصول، فنبدأ أولا بإيمانه بالله، هل هو مؤمن أم ملحد؟ فإذا كان مؤمنا فقمنا خطوة ثانية، هل هو مؤمن بالأنبياء والرسل أم هو كافر؟ فإذا كان مؤمنا فقدنا إيمانه بالإسلام بالقرآن. حين ذا تنتهي المشكلة بطبيعة الحال، لكن إن لم يكن مؤمنا بشيء من هذه الحقائق فلا يجوز أن نبدأ معه بمشكلة صاف القمر، وإنما نبدأ بالأهم ثم نزيدونه وهكذا. لذلك فأنا أنصح السائل أن لا يعتبر مشكلة أنه لا يستطيع أن يقنع الكافر بانشقاق القمر، لأن انشقاق القمر لا شيء بالنسبة لإنكارهم وجود خالق القمر، وجود هذا الخالق العظيم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، مكنه من الكون والقمر، فهذه نعمة امتن الله بها على عباده فجحدوها وكفروا بها، فنسوا الله فنسيه. لذلك لا يستغرب سائل أنه لا يمكن للمسلم أن يقنع الكافر بوقوع هذه المعجزة، لأن هذه ثانوية بالنسبة للحقائق الشرعية الأخرى التي هي أهم من هذه. ثم يبدو من سؤال السائل بأنه يظن ويتوهم أن القمر لما انشق صار مثل الشجرة، إذا شقيتها فتلتحمي، لكن بما فيها أثر الالتحام، فكان السائل يتصور أن الله عز وجل الذي جعل القمر بقدرته فلقتين هو عاجز عن أن يعيد الفلقة إلى أختها فيصبح القمر كما كان من قبله، بحيث لو تمكن الإنسان في تلك اللحظة لحظة الالتحام كل من فقد الأخرى لا يرى أثر الانفلاق. كأنه السائل يظن أنه لابد أن يكون هناك فج عميق جدا يظهر بهؤلاء الذين رسلوا القمر بيوم أنه فعلا هنا انشقاق، مش ضروري هذا التصور. هذا التصور أنا لا أقول هذا مستحيل، ممكن أن يكون هناك في الحقيقة أثر للشخص ولعله يظهر، وممكن أن يكون له أثر، فما عنده خطورة التي تصورها. على أنه يا أخواننا الحقيقة نحن بسبب ضعفنا نحن المسلمين، بسبب عدم ثقتنا بأنفسنا أولا وثقتنا العمياء لهؤلاء الكفار، نعطيهم من الثقة ومن العلم أكثر مما هم يعترفون به لأنفسهم. كون الإنسان هذا الكافر صاعد على القمر، هذا اكتشف القمر كله، هل ترى أحاط بوجهي القمر كما يقال اليوم، أحاط بها مسحا وسياحة وكشفا؟ أنا على قلة ما أقرأ وأطلع ما علمت هذا، وظني أنهم ما اكتشفوا من القمر حتى اليوم إلا كما يقول عامة إلا من الجمال أذنه، فإذا ضروري أن يظهر لهم هذا الشرط لو كان له أثر مو ضروري. الخلاصة هذه مثلا أرى أن الخلق ما يجب الباب فيها لأنها ثانوية جدا، والمشكلة الكبرى أن نحاول إقناع هؤلاء عن الإسلام والإيمان به. ولا تذكر عن التوسل والوسيلة، تذكر عن التوسل والوسيلة. حقيقة أن هذا بحث يعني تكرر فرق منا كثيرا، ولكن يبدو أن إخوانا لنا كثر يحضرون إلى الجديد، وما شرط لهم أن سمعوا رأينا عن التوسل والوسيلة بالتفصيل، لا سيما وهم يسمعون ممن لم يفهموا رأينا في هذه المسألة. هذا إذا كانوا ينقلون عنا بكل تجرد وبكل إخلاص ولا يتهموننا بما ليس فينا، أيشكل عليه في الأمر؟ وحينئذ يكون من الواجب علينا أن نشرع لهم هذه الفكرة

لقد دعا هذا الله باسم الاعظم الذي لا شد به اعطى وإذا دعا به كل يوم. فالامام ابو حنيفه رحمه الله يفهم الايه على ضوء الاسلوب العربي والاحاديث الصحيحه التي نطق بها الرسول عليه السلام، فيفهم ان قوله تعالى فدعوه بها معناه توسلوا بها الى الله، ولا تتوسلوا الى الله بشخص من الاشخاص مهما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى. واصبروا في ذلك ان الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم ان يعامله وان يجعل العلاقه بينه وبين ربه كعلاقته بينه وبين شيء من اجياده او رئيس من رؤسائه. فالناس جرى عرفهم وجرت عادتهم انه اذا كان له حاجه عند شخص كبير لا يستطيع الوصول اليه، لا يتمكن من ان يكالمه ويواجهه هكذا كفاحا عيانا، وذلك من طغيان البشر على البشر بلا شك، فيضطر الى ان يدخل بينه وبين ذاك الرئيس الذي له منه اليه حاجه ان يدخل اليه واسطه. فاذا المسلم ادخل واسطه من البشر بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقد شابه ربه بذاك الرأي في الجبار. وقد كنت مرة في معرة النعمان وقفنا على دكان فجرى حديث حول التوسل، وقف لنا شاب متقف وإذا به يقول يا أخي ممكن الإنسان أنه يطلب حاجته رأسا هيك بالواسطة؟ هلا إذا كان لك حاجة عند مثلا المحافظ أو عند الإمير فأنت تستوجب إذا تطلبه منه مباشرة؟ قلت له بكل يعني بساطة لا والله، هذا كان يعني بقى أنت بتفيد تشدد ربط المحافظ، يا ترى المحافظ هذا الذي أنت تضرب به مثلا لو كان مثل عمر الخطاب خير له أم مثل الحجاج الظالم؟ عمر الخطاب كان يأتيه الأعرابي من البادية يقول أين عمر؟ قال وهذا قال يا عمر ما يقول يا أخي المؤمنين يا عمر حاجتي كذا وكذا، فيسمي إليه فإن كانت حاجته حقا قضاها له وإلا دله على ما هو خير له. قلت له آه عمر خير أم هذا الحاضر؟ قال لا والله عمر. قلت فرب عمر خير ولا عمر؟ كنت يقول بقى. فإذا لما المسلم يتنجل هذا التنجل فبقيس رب العالمين على إنسان مخلوق أولا، وليت أن قياسه لربه كان على مخلوق مثل عمر. لو أن قائسا قاس رب العالمين على عمر العابد لكان كافرا، فكيف به يقيس رب العالمين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين على أظلم الظالمين؟ هذا منطق الإنسان اليوم المسلم أو جهله من كتاب السنة إلى هذا القياس الذي حق فيه كلام ابن حجر فعلا في شطره الثاني من كلامه، قال هو القياس كله حق كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. قال ليش ابن حجر يجادل بها في الصمم في عشرات المسائل؟ هو يمكن القياس جملته تفصيله وهو في هذا مخطئ، لكن من باب الجدل العلمي يقول احيانا في بعض المسائل لو كان في القياس حق لكان هذا القياس منه عين الباطل. وانا اقول قياس رب العالمين على المخلوقين لا سيما الظالمين منهم هذا افسد بل افجر قياس بفضل الله. لذلك كانت حكمه التشريع والتعبد الانسان لربه ان لا يدخل واسطه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة إن ذاك تعلمون جهل وافتراء المفترين علينا الذين يقولون عنا لما بنقول لا تدخلوا واسطة بينكم وبين ربكم، لا الرسول عليه السلام ولا من دونه أنكروا الرسول، أنكروا جهل الرسول. علمتم جهل هؤلاء أو افتراءهم؟